السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعده. فأستفتح كلمتي بحكم تتعلق بشعبان وباستقبال رمضان. الحكمة الأولى، كان عمرو بن قيس رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. الحكمة الثانية، قال العلماء كان يقال شعبان هو شهر القراء، شهر يتفرغ فيه القراء وأهل القرآن للإكثار من تلاوة كتاب الله استعدادا لاستقبال رمضان. الحكمة الثالثة، قال أبو بكر البلخي رحمه الله رجب شهر الزرع وشعبان شهر سقي الزرع ورمضان شهر الحصاد. انظر إلى كلام العلماء، كلام عليه نور، كلام وجيز يحمل الكثير والكثير من المعاني العظيمة الشريفة. رجب شهر الزرع، شعبان شهر سقي الزرع، رمضان شهر الحصاد. وهذه خطة نقلتها عن أهل العلم، وهي تتعلق بكيفية الاستفادة من شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ونافعة، وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الخطة مع النفس، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأعلق فأقول كلمة الإخلاص كلمة يسيرة تتردد كثيرا على ألسن طلاب العلم والعلماء، وقل من وفقه الله تبارك وتعالى وشرح صدره فأخلص النية لله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. وكل عمل ينشر له يوم القيامة ديوانان، الأول لما فعلت والثاني كيف فعلت. أما عن الديوان الأول لما فعلت، هل فعلت هذا العمل تبتغي وجه الله؟ وكيف فعلت، هل فعلت وأقدمت على هذا العمل وأنت متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخلاص ومتابعة لما فعلت وكيف فعلت. أن تستشعر نعمة رمضان وأن الله عز وجل قد اصطفاك وجعلك من أهل الإسلام وبلغك رمضان، هذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة من الله جل وعلا. الخطة مع النفس، المنافسة، المسابقة، المسارعة في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإسراع، المبادرة، الحرص على كل عمل صالح، أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل صالح، وألا تسوف، وألا تؤخر التوبة، وألا تؤجل. التهيؤ للمصحف، أن تهيئ نفسك للقراءة في المصحف وأن تستعد من الآن. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في أسبوع، فإذا دخل رمضان ختم في ثلاث، فإذا كان في العشر الأواخر ختم في كل ليلة. أئمة، وقد يقول قائل: يا شيخ، إنني أقرأ الصفحة في نصف الساعة. أقول لك، هؤلاء كانوا أئمة علماء، قد يسر الله تعالى القرآن على ألسنتهم وكان في صدورهم، فكانوا يقرؤون القرآن مع التدبر، جمعوا بين العلم والعمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء السادة يوم أن نعرض عليهم. الرجوع للتفسير المختصر عند الحاجة في رمضان. إذا مررت بكلمة وأنت لا تعرف معناها وأنت لم تفقه معناها، فارجع إلى كلام أهل العلم واقرأ في تفسير المختصر، ستشعر بلذة عظيمة. خصص لنفسك تلاوتين، الأولى للتدبر والثانية لتحصيل الأجور الكثيرة. ففي الختمة الأولى أن تقرأ على مهل مع التدبر، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مهل، حتى لو أنك قرأت صفحة واحدة في ولدك اليومي. أما عن الختمة الثانية فتحرص فيها على الإكثار من القراءة، فأنت تجمع بين تحصيل الأجر وبين التدبر والتفكر. إعداد جدول للقراءة، سأقرأ إن شاء الله 10 دقائق قبل أذان الفجر، وأقرأ بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات المفروضة، وأقرأ قبل السحور وقبل الإفطار، وأقرأ في كذا وفي كذا. تجد أنك قد تمكنت من ختم القرآن في أقل من أسبوع بفضل الله تعالى. أما عن أحوالنا فإننا نكون في البداية قد أقبلنا على القرآن ونحن في حماسة، في حماسة، ثم بعد ذلك نشعر بالفتور والتأخر، فتجد أنك في الليلة العاشرة من رمضان وأنت في الجزء الثالث. فمتى ستختم؟ متى ستختم؟ بارك الله فيك. قال العلماء أيضا: أكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام العظيمة، لا سيما عند دخول رمضان، وأوقات استجابة الدعاء كثيرة ومعروفة كما ذكرها العلماء. أن تعود نفسك على الجلوس في المسجد خاصة بعد الفجر والعصر، أن تكثر من الصدقات والبذل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القراءة في سير السلف الصالح، وأن تطالع أخبار هؤلاء السادة العظماء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وقال بعضهم: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا ما مشى كالمقعد. سماع الأشرطة النافعة التي تتحدث عن كيفية استقبال رمضان، وتتحدث عن أخبار وسير السلف الصالح، وأيضا أن تقرأ المقويات التي تتحدث عن فقه الصيام، أو أن تطالع المدريبات، أو أن تقرأ في كتب الفقه وأن تتعلم فقه الصيام قبل دخول رمضان. وأن تجتهد أيضا في قيام الليل وأن توتر قبل النوم استعدادا لاستقبال رمضان. هذه الخطة الأولى مع النفس. أما عن الخطة الثانية في البيت، في بيت الرجل المسلم، شراء المصحف والحوامل. وفي الحقيقة أن هذه الحوامل أشعر بضيق في صدري إذا رأيتها في المحاريب في مساجد أهل السنة، فإنها إن دلت فإنما تدل على نظرة الحفاظ وقلة القراء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملء إلى الملح فسد. المأموم إذا رأى الإمام وهو يقرأ من المصحف يقول حتى الإمام يقرأ من المصحف، الأمر يسير، وحفظ القرآن ليس بفرض. وقلما وجدت رجلا يحفظ القرآن فهذا يؤدي إلى تثبيط الهمم وإلى الفتور والعياذ بالله. فالإمام القارئ يقتدى به، ينظر إليه الناس ويقتدون به، فهو قدوة. وقد وقف في المحراب مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك يعني إذا اشتريت هذه الحوامل مع المصاحف فإن هذا ربما يعني كان من أسباب تيسير القيام لأهل بيتك. تخصيص المصلى في المنزل، هذا مكان معد ومهيأ للصلوات المفروضة والصلوات المستحبة من قيام وتهجد لأهل البيت. المسابقات العائلية، الذي سيحفظ سورة النبأ مثلا له كذا وكذا، أو في كل يوم أسأل أولادي سؤالا من أجاب فله كذا وكذا. طبعا الكتب والمراجع أو المطويات التي أعدت لمثل هذه الأمور كثيرة جدا. الجلوس مع الأسرة، أكثر الناس لا يجلسون مع أهليهم في بيوتهم، ربما ما رأوا رب الأسرة في رمضان إلا مرات إلا عند السحور، وهذا خلل، هذا خلل، بدلا من اصطحاب الأولاد عند الذهاب إلى صلاة التراويح وعند الذهاب إلى صلاة التهجد، وأن تصطحب الأولاد عند الذهاب إلى صلاة الفجر لا يرون والدهم ولا يجلسون معه ولا يعرف شيئا عنهم، لأنه قد انشغل ببناء مستقبلهم. وأي مستقبل هذا؟ أن تجمع لهم الدنيا وما غرست في قلوبهم التقوى، أي فائدة؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تجهيز ما يحتاج إليه في المنزل من طعام وشراب قبل دخول رمضان بلا إسراف. مقاطعة وسائل الإعلام، كم دمرت وكم تدمر، والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. توزيع أدوار العمل بين أفراد الأسرة، لا أن نحمل الأم كل شيء في المنزل، إنها أيضا تحتاج إلى قراءة القرآن، تحتاج إلى التراويح، تحتاج إلى سماع الدروس. فالعمل في المنزل يقسم على الأولاد. إعداد برامج للزيارات العائلية، وألا نكثر من ذلك في رمضان فهذا ضيف عزيز. بعض الناس بعد الإفطار لا يجلس إلا من أجل الطعام والشراب والذهاب إلى الأصدقاء والجلوس مع الأقارب وتمضي الليالي والأيام. والسلف كانوا يضيمون بدقيقة بل بلحظة واحدة، كانوا يحرصون كل الحرص على الحفاظ على أوقاتهم. العمرة والاعتكاف، العمرة يعني من كان قادرا على العمرة في رمضان فهي تحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب. والاعتكاف، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف منذ قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه. إفطار الصائمين، هذا عمل شريف عظيم. مسابقة في حفظ سورة أو أحاديث في المنزل، الذي يحفظ سورة كذا له كذا، الذي يحفظ حديثا عن فضل شهر رمضان له كذا وكذا، على الأقل حتى تعطي الفرصة لعيالي أن يسألوا العلماء وأن يجالسوا أهل الذكر. أخيرا الخطة في المسجد في بيت الله عز وجل. تهيئ الإمام، الإمام المفترض أن يكون قد راجع وردا وهيئ نفسه ليؤم الناس من حفظه لا من خلال القراءة من المصحف نظرا، وأن يكون أيضا قد جهز دروس رمضان وجهز الكتاب الذي سيقرأ منه على الناس، استعداد تام لكل ما يتعلق بالدعوة في رمضان. نظام ونظافة المسجد وجمع التبرعات لصالحه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله عز وجل واجبه، أي فأولئك هم المهتدون إذا كانوا من عمال بيوت الله تبارك وتعالى. استضافة العلماء كما فعل في هذا بيت العامل ذكر الله عز وجل، يعقدون الدورات العلمية ويقومون باستضافة العلماء والدعاء من أجل توعية الناس، فجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يسددهم وأن يوفقهم، أن يجعل هذه الجمعية مباركة تقدم الخير. فهذه شهادة والله عز وجل مطلع على قلبي، العمل مع هذه الجمعية شرف، فإنهم يحبون العلماء ويحبون القراء ويربون الأطفال على القرآن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعون أحدا ولا يردون أحدا من أهل العلم إذا كان على المنهج الصحيح، فجزاهم الله خير الجزاء. أيضا قراءة كتاب على المصلين يوميا في درس يومي مدته 5 دقائق، نقرأ آية وحديث وأثر عن السلف الصالح عن الإخلاص. هناك كتب ألفت في هذا الشأن، دروس على مدار السنة، كل درس في 5 دقائق يقرأ يوميا على المصلين، طبعا يعني من قبل الإمام. مسابقة يومية أو أسبوعية أو شهرية في كل يوم في دقيقة أو في دقيقتين، من الصحابي الملقب بكذا، من الصحابي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وما قصته، طيب آية في القرآن هي أطول آية في القرآن، طيب أطول سورة في القرآن، طيب كذا، والذي يجيب له جائزة فورية. فهذه خطة مباركة ونافعة والناس يحبون ذلك، وقلما وجدت إنسانا قام وترك هذه المسابقة. توزيع الأسطوانات والمطويات على المصلين في بيوت الله عز وجل، وأيضا توزيع الأطعمة على فقراء الحي، ثم بعد ذلك يكون الاستعداد للعيد. اللهم بلغنا رمضان ونحن في خير حال، بلغنا رمضان يا رب العالمين وأنت فيه ونحن في رضاك يا رب العالمين ونحن في خير حال. احفظنا واحفظ بلادنا واحقن دماءنا وألف بين قلوبنا وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا التبرعات، فنحن قادمون على شهر الخيرات، على شهر الجود والإنفاق. لا تخرج من المسجد إلا وقد قدمت شيئا لإخوانك المحتاجين. أسأل الله تعالى أن